إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقتكم المتواصلة أسبوعيا بفضل الله عز وجل في البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل لها بالأمن والأمان والسلم والسلامة والدين والإسلام، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أدعو الله بداية الحلقة أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، أن يرزق رب العباد بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يصلح الله بين الأزواج والزوجات وبين الحكام والمحكومين وبين الناس بعضهم بعضا، حتى يعيش الناس في وئام وسلام وأمن. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن أنزل لها كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والعجيب أن من رحمة الله بهذه الأمة أن القرآن الذي نزل من 6236 آية وعبارة عن 30 جزءا، منه المكي والمدني، ومنه المحكم والمتشابه، ومنه الناسخ والمنسوخ، نزل على إنسان عظيم أو أعظم إنسان عرفته هذه الأرض وهذه الدنيا، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة تلخص رضي الله عنها أخلاقه وسلوكياته في كلمتها الكبيرة العظيمة الجامعة المانعة، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. نحن اليوم كما وعدنا في الحلقة الفائتة أن نتحدث عن الشخصية القرآنية. عايزين في البيوت كي تأمن وتصير آمنة شخصية قرآنية. يعني إيه شخصية قرآنية؟ أولا، والشخصية القرآنية الأولى وتظل دائما هي الأولى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمعصوم الصادق الأمين الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن المشاهد الكريم الآن والمشاهدات الفضليات سوف يقولون لي الآن، لو كان يعني بيني وبينهم حوار: هذا كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. طيب، احنا ننزل درجة ونتكلم عن الصحابة. فإذا تحدثنا عن الصحابة قال ناس: هؤلاء صحابة رسول الله، وأن لنا بهذا المكان. ننزل درجة إلى التابعين وإلى تابع التابعين، يقول: والله هذه هي القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول بالخيرية. طيب، تعالوا نتحدث عن الذين يقرؤون القرآن، وهو كلنا. قال ربنا: ورتل القرآن ترتيلا. ليس ترتيلا يعني تلاوة أو قراءة، لا، لأن سوف نتحدث عن التربية العشوائية اللي موجودة حتى في كثير من بيوت الملتزمين. بس قبل أن ندخل على التربية العشوائية، أنا عايز أعطي بعض الصفات لشخصية الإنسان القرآنية، الشخصية القرآنية التي نريد أن نراها في الرجل وفي المرأة، في الكبير والصغير، في الطالب والعالم والمتعلم والصانع والحرفي والطبيب والمدير والوزير والحاكم والمحكوم. نريد أن نرى ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في هذا الإنسان. طيب، أنا سوف أسرد بعض الصفات، وأنت يا بني أيها المشاهد الكريم، يا ابنتي الفاضلة المشاهدة الكريمة، راجعوا مع أنفسكم. الشيخ بيذكر صفات معينة، هل يا ترى أنا في هذه الصفات أم أنني بعيد عنها، أم أنني يجب أن يعني أتصف بها؟ أول شيء من هذه الصفات الثقة بالله. الإنسان القرآني إنسان لا يعول هم الغد، لأن الغد ليس بيدي، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل الغد بيده، خمس لا يعلمهن إلا الله. في خمس أمور لا يعرفها إلا رب العباد عز وجل، لا يعلمها إلا رب العباد سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة، متى الساعة لا يعلمها إلا الله. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن كان صالح أو طالح او شقي او سعيد او مستقيم او منحرف او مؤمن او كافر، سبحان الله، ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كل واحد فينا لا يدري ماذا خبأ الغد، وما تدري نفس باي ارض تموت. هذه خمس لا يعلمهن الا الله. ما شوف، لا تذهب الى عراف ولا الى كاهن ولا تفتح الحظ في الجريده ولا برج كذا ولا برج كذا، الكلام ده كله كلام يعطل ثقتك بالله ويعمل حاجز. من ذهب الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فان لم يصدقه بما قال فلن يتقبل الله له عملا 40 يوما. يعني يفتح له الورق الكوتشينة، الورق اللعب هذا، يقرأ الفنجان، يقرأ الكف، يشوف الطالع، كل هذا صورة من صور والعياذ بالله البعد عن الله والشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى ان زينب رضي الله عنها زوجة عبد الله بن مسعود دخل عليها زوجها مرة فوجد في رقبتها تولة، يعني زي ايه، خرزة زرقاء هكذا، بعض البنات او الاولاد يضعوها لهم صغارا خشية الحسد. فقال ما هذه؟ قالت هذه ودعة، اودعتها. قال سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا اتم الله له، ومن علق وديعة فلا اودع الله له. ثم نزعها ابن مسعود من يعني رقبة زوجتي وقال ان آل ابن مسعود اغنياء عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالثقة بالله الا تحمل هم الغد. ليه الغد ده؟ احد امرين، اما يأتي بخير فيما ترى او يأتي بشر فيما ترى. الانسان الواثق بالله انسان عنده يعني طمأنينة راحة البال، عنده طمأنينة، عنده سبحان الله انشراح في الصدر. يعني قصة جميلة كنت أقرأها وأنا صغير جدا في السن وما زلت صغيرا في العلم. جلس أربعة في سن 15 عند الكعبة في زمن عثمان رضي الله عنه، او يعني لا في زمن امير المؤمنين علي تقريبا، او ربما بعد ذلك في التاريخ يعني. المهم الاربعة كانوا عبارة عن عبد الله بن الزبير بن العوام، واخوه مصعب بن الزبير، واخوه عروة بن الزبير، والرابع عبد الملك بن مروان. شباب في 15، ماذا يتمنى كل واحد منا؟ انظروا الى الجيل الاول القرآني. قال عبد الله بن الزبير، اولا عبد الله بن الزبير ومصعب وعروة دول ابوهم الزبير ابن العوام، جدتهم لابيهم صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امهم ام عبد هؤلاء اسماء بنت ابي بكر، جدهم لامهم سبحان الله ابو بكر الصديق رضي الله عنه، خالة عروة هذا الذي اريد ان اتحدث عنه بالذات لان لا وقت للحديث عن الاربعة هؤلاء، خالة عروة هي امنا عائشة، وهو الذي نزل معها الى قبرها عندما الحدوها عندما ماتت، وهو الذي نزل معها وسوى قبرها رضي الله عنه. المهم طبعا الزبير ابوهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين بالجنة واول من قاتل بسيف، وكان الرسول يفخر به لانه ابن عمتي، وعمة الرسول صفية كانت اثيرة عنده، كان لها قيمة كبيرة، وصفية كانت تضرب الامثال في الشجاعة. انا يعني الحوار يأخذنا بعيدا، لكن انا اريد ان اتحدث عن سيدنا عروة. الاربعة هؤلاء في سن يعني في سن ايه، الصف التاسع، تمام، كل واحد يتمنى امنية. عبد الله بن الزبير قال اتمنى ان اصير حاكما على الحجاز، لما كبر صار خليفة على الحجاز وعلى العراق وعلى مصر وعلى خراسان وعلى اليمن، ونودي بأمير المؤمنين عند خلافة معاوية ويزيد سبحان الله، فله ما تمنى. مصعب ابن الزبير قال اتمنى ان احكم العراقين، كان دايما يقصد بالعراقين الكوفة والبصرة. سبحان الله. اما عبد الملك ابن مروان قال ما دام الامر كذلك انا اريد ان احكم العالم كله. طبعا عروة حكم العراقين في زمن خلافتي عبد الله بن الزبير الى ان انتهى الامر بعبد الله بن الزبير انه قتل في المكان الذي تمنى فيه. سبحان الله، الانسان يعني لا يعرف كيف تكون النهاية، والانسان لا يحمل هم الغد. عليك ان تتمنى وتسعى، وليس عليك ادراك النجاح. جميل الطموح، وسوف نتكلم من ضمن عناصر الشخصية القرآنية الطموح، يكون الانسان عنده طموح سواء رجل او امرأة بهذا المنطق. فمصعب حكم العراقين، عبد الملك بن مروان عبد مروان قال اتمنى ان اصير خليفة للمسلمين، يعني وصار اصبح خليفة للمؤمنين سبحان الله. اما عروة سكت، قالوا انت يا عروة؟ قال والله انا اتمنى ان اكبر لاصير عالما اعلم الناس الخير في الدنيا، وان يرضى عني رب العباد في الاخرة، وان الحق بالصالحين من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم كل كان له ما تمنى. عروة ايضا دخل في العبادة والتعبد والصلاح والتقوى. المهم ذهب لزيارة سبحان الله امير المؤمنين في في دمشق، وبعدين رحب به هشام بن عبد الملك ترحيبا قويا، وابنه اخذ ابنه معه الكبير اللي هو سيدنا عروة. فلما اخذ عروة الى زيارة امير المؤمنين ورحب به، فذهب ابن عروة ابن الزبير لمشاهدة اسطبل امير المؤمنين، وكان مغرم بالخيول، وقصته فرس برجلها فمات على الفور. امير المؤمنين شعر بالحرج، ولكن سبحان الله، يعني انا لا اريد ان اشعر نفسي بالحرج معكم، لان لابد ان نتوقف لحظة ثم ان شاء الله رب العالمين نعود لنرى ما الذي حدث لعروة رضي الله عنه، هذه الشخصية القرآنية الفذة التي لا يعرف كثير منها كثير منا كثيرا عنها. ان شاء الله بعد الفاصل كونوا معي نكمل قصة عروة في الشخصية القرآنية ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه الشخصية الفذة القرآنية عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، عندما وقصت ولده في رحلته لدمشق لدار الخلافة الدابة ابنه الكبير فقضى نحبه، وبعدها فورا اذا بالآكلة تصل الى قدمه الى عروة، حصل ان زي ما يكون فيه مرض او شيء دخل في قدم، فجأة تورمت قدمه ثم وصلت الى ساق احمرت وتورمت حتى لا يستطيع السير عليها. امير المؤمن بسرعة جاب كل الاطباء وقعوا الكشف عليه، قالوا لابد من قطعها. قالت كبير الاطباء له لابد ان نعطيك يعني شيئا مسكرا حتى يعني تغيب عن الوعي. قال لا والله هذه نعمة العقل، لا اخذ حراما ابدا في شيء ارجو منه الشفاء. فدخل عليه اربعة يعني في احجام قوية. من هؤلاء؟ قالوا دول يعني يمسكوك اثناء قطع الساق. قال لا، يعني دعوني اصلي ثم مارسوا عملكم. قالوا ان تتفلت ويحصل ما لا يحدث، يعني يحدث ما لا يحمد عقباه. فابى ورفض، وقطعوا يعني ساقه من تحت من عند ركبته وهو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، ويردد هذا بصوت سبحان الله. ثم وضعت يعني ما تحت ركبته في الزيت المغلي حتى يتوقف الدم، ولكانت الجراحات القديمة هكذا اغشي عليه. فلما افاق ماذا قال؟ قال الحمد لله، اعطاني رب العباد اطراف اربعة فاخذ واحدة منها، بس خد طرف واحد فاخذ واحدا منها، واعطاني اربعة ابناء فاخذ واحدا منها، يا ربي ان كنت قد اخذت القليل فقد اعطيت الكثير. بقدر الله وامير المؤمنين يزوره جاء رجل من بني عبس ضرير يريد ان يقابل امير المؤمنين. ما قصتك يا رجل في وجود يعني في بعد ما ترك امير المؤمنين مجلس عروة وزاره عاد الى دار الخلافة، فجاء هذا الرجل العبس يقص على امير المؤمنين قصته. هو ضرير كفيف دارة. من اين انت؟ قال انا من بني عبس، كنت اغنى اهلي واصحهم واكثرهم مالا وانعاما ودواب، لكن سيدا عارما جاء فاخذ كل ما عندي، اخذ كل الاموال كل الانعام كل الخير اللي عندي، ولم يبق لي الا ناقه وصبي رضيع. سبحان الله. فندت الناقه، الناقه شردت وكانت ناقه حروم يعني مش سلسه مش ليست طيعه. فبين اخذها يعني بخطامها اذا بولدي اسمعه يصرخ اذا به في فم ذئب. الذئب خطف ابنه الرضيع الباقي له من اهله، كنت عنده 9 من الاولاد. فعندما لحقت بالذئب كان ابتلعه اكله كله. سبحان الله. فبين اقود الناقه ضربتني على راسي ففقدت نعمه البصر. قال وكيف حالك؟ قال انا راض بما انعم الله علي به. فقال ارسلوه الى عروة بن الزبير ليسمع ان هناك من هو اشد بلاء وابتلاء منه. سبحان الله. الشخصية القرآنية غير التوازن عنده قضية الـ يعني حسن التوكل على الله. قلت من قبل لما يكون عندي انسان ثقة اثق فيه واثق في انني ما طرقت بابه مرة الا وقضى لما اريد، وهو اخ كريم وقريب وقريب للقلب. مثلا قل يا فلان انا اريد ان توصل هذا القلم او هذه الامانة الى عمي فلان او اخي فلان او المكان الفلاني، لثقتي بما صنع من قبل معي عدة مرات، فانا لا اشغل بالي يا ترى هيركب القطار ام الطائرة ام الباخرة ام السيارة ام يرسلها مع مدير مكتبه أم انا لا اشغل بالي. ليه؟ لانني ما تعودت منه الا ان يقضي لي ما اريد منه. لما يكلفه بشيء فما شاء الله اخوته مشكورا يروح يقضي الامر. هذا في يعني لا اشغل بالي بتوصيل الامانة. طيب هذا في حدود البشر، يعني انا مع انسان. طيب من صدق التوكل على الله؟ اللي يصدق التوكل على الله ده انسان يعني عنده من ليس من سعة الصدر ولا من سعة الصبر، وإنما عنده من اليقين بالله سبحانه وتعالى ومن حسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا أنا أحسنت التوكل على الله تطلع لي ثمرة أخرى جميلة لحسن التوكل على الله، أشعر أنني في كنف الله، أشعر أني في كنف الله. ضربت مثالا من قبل في حلقة قديمة أن لو أنني اضطررت او اضطر انسان واهل بيته لزيارة مفاجئة او لخروج مفاجئ، فيأتون للولد مثلا الكبير الذي عنده 10 سنوات صف الرابع مثلا، هو اكبر اخوته، خلي بالك يا فلان انت رجل البيت، خلي بالك من اخواتك الصغار ولا تفتح الباب لاحد، تديله شوية ايه توصيات. يظل الولد لشعوره بالمسؤولية في حالة سهر وفي حالة قلق الى ان ينام اخواه الصغيران او اختاه الصغيرتان، وبعدين يقعد في حاله من الارق الى ان يسمع المفتاح في الباب ويدخل ابوه وامه. هنا يغط الولد في نوم عميق، فما بالك بمن يلقي حموله على رب العباد سبحانه الذي قال فيه شاعرنا وحكيمنا العربي: واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امانه. لما العنايه تكون انت في رعايتها، والعنايه الالهيه الربانيه الذي ما عودني الا خيرا وما منحني الا خيرا، لا لشيء الا لحسن تفضل رب العباد على عبده الضعيف، عبده الذليل. هو الرب الجليل وانا العبد الذليل، هو الرب اللطيف وانا العبد الضعيف. فلما يحسن الانسان التوكل على الله لا يحمل هم الغد. ثم ان الشخصيه القرانيه اذا وصل به حد احسان الظن بالله وسبحان الله العظيم، الشعور بانه في كنف الله، يكتشف ايه؟ براحة قلبية، يشعر ان قلبه مستريح ونفسه هادئ. بعدين يقوم يصلي، يصلي بخشوع، يقرأ القرآن، يقرأ في تدبر، يتعامل مع الناس، يتعامل ايه يعني، يقول انا لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ هل يتهور على الناس؟ هل يتهور على الزوجة؟ يتهور على الاولاد؟ هل ترى يبخل بما اتاه الله عز وجل؟ بالعكس، ده هو ايه، يتعامل مع الكريم سبحانه. والكريم اذا اعطى لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. ليه؟ لان في المقابل احبائي واحبتي في الله، في عندنا بنخطئ احيانا في طريقة تربيتنا، ظنا منا اننا نحسن التربية. جيب الولد او الاخت مثلا تلتزم من الاخوات الزوجات، ربنا يبارك فيهن جميعا، تجي يحفظ القرآن. رايحة فين يا فلانة؟ عندي مقرأة. خير، جميل. المرأة تعال، بدل ما هي رايحة عند الكوافير ولا رايحة السينما ولا رايحة النادي او رايحة، جميل كويس، تبدأ في حفظ القرآن. هنا المربية او المعلمة او المعلم او المحفظ ينسى جانبا هاما، وهو ان نقرأ القرآن قراءة تلقينية. ابتدي حفظت القرآن، جميل. طيب عند التطبيق، التطبيق مش موجود، لانها ما زالت على اخلاقها، ما زالت على ملكاتها، ما زالت مع زوجها وقريباتها واهل زوجها على نفس السلوكيات، فهي محجبة منتقبة، حضر القرآن، ولكن سلوكياتها الناس كلها تستعيذ بالله منها. سبحان الله، تشعر ان في حاجز بين يعني. ولذلك هذه الشخصية عندها للأسف سطحية الفهم، فهمها مسطح، ليس عندها عمق. ليه؟ لان اخذ القرآن تلقين. وعمر رضي الله عنه حفظ البقرة في سنوات 8، 8 سنوات. ليه يا عمر؟ يقرأ، يحفظ الآية وبعدين يطبقها، ويحفظ الآية اللي بعدها وبعدين يطبقها. سبحان الله. طب ليه المسلمين الى الان من 1500 سنة او في القرون الاخيرة التي سهلت علينا فيها الكلمات والغيبة والنميمة، ولا لا يغتب بعضكم بعض، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ هل مر علينا يوم انا وانتم وانتن بدون ان نغتاب احدا؟ نصغر في فلان، ونقلل من شأن فلان، ونشهر بفلان، ونشوه صورة فلان، ونحقر فلانا، ونسخر. والله يقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسهم ولا تنابزوا. شوف، الانسان لا يلمز نفسه، لكن المجتمع الاسلامي يعتبر احنا كلنا نفس واحدة. انما المؤمنون اخوة، ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يا الله، فاذا والوعيد لمن لم يتب. اذا هذه آية من آيات من آيات الله، اين الشخصية القرآنية فيها؟ فلذلك الانسان اللي تعلم القرآن تعليم تلقيني وحفظه فقط، ولم يحاول ان يتدبر او يدرس او يرى نظرة القرآن في المسألة، تجد عنده يعني المخرجات منه من الالفاظ والسلوكيات، مخرجات هشة لا قيمة لها، هشاشة مخرجاته في السلوكيات في الالفاظ. لا، لم يتم يعني. سبحان الله، الاعرابي الذي جاء ليعلن اسلامه، وبعدين قال علمني الاسلام يا رسول الله، التفت الحبيب صلى الله عليه وسلم مدربا لابي ذر وصحابته، يا ابا ذر علم اخاك الاسلام، بالله عليك واحد لا يعرف عن الاسلام شيئا كيف يعلمه ابو ذر؟ فقرأ عليه ابو ذر رضي الله عنه سورة الزلزلة، بس اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استعبر الرجل، يعني المستمع الاعرابي لاول مرة يسمع القرآن بكى، واحنا نسمع السورة مئات المرات والاف المرات وكله حافظها ما شاء الله، سبحان الله، بكى. قال سؤال يا ابا ذر. قالوا نعم. قالوا ايزن ربنا بمثقال الذرة؟ يعني ربنا في الخير قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني ربنا بيزن بمثقال الذرة؟ قال نعم. قال كفاني تعليما وعاد ليصير داعية الى الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان بس ايه يطبق ما يسمع بس. رضى عن الحسن البصري يعني احد كبار التابعين يقول خطبة الجمعة يكررها 3 مرات. قالوا حفظناها يا امام. قال ان عملتم بها قلنا لكم غيرها. ما الفائدة من دروس كل يوم 4 البيوت الامنة؟ فاين البيوت الامنة؟ نبحث عنها ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. كنوا معي باذن الله رب العالمين ونحن نتحدث عن الشخصية القرآنية. هذه الشخصية التي يجب ان تكون فينا ولا نكون عندنا ارتجالية في فهم النصوص فتكون مخرجتنا مشوهة او مشوشة ولا ندعو الناس بذلك الى الخير ولكن نبغضهم في السلوكيات والقيم. كنوا معي بعد الفاصل ان شاء الله حتى نتواصل مع الشخصية القرآنية جعلنا الله وإياكم منها. اهلا وسهلا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن كنا نتحدث عن بعض من الأساليب التربية العشوائية ظنا منا أن الذي حفظ القرآن صار إنسانا قرآنيا يعني بحق وحق. هو طبعا حفظ القرآن ده شيء عظيم جدا بل بالعكس يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة يقول له اقرأ وترق اقرأ وترتل وارتقي حتى يأتي على آخر ما حفظ. حفظ ايه؟ مش ألفاظ وتسميع وترديد، لا، حفظ عملا. يعني حفظ يعني قراءة وتلاوة. تلاوة يعني اتباع. التلاوة يعني ايه؟ يعني اتباع. يعني رتل جاء من ايه؟ رتل الدبابة. يقول لك وكان في العرض العسكري رتل من الدبابات. يعني ايه؟ دبابات ماشيه ورا بعضها. هو ده يعني. والنمل يسير ارتالا. ارتال يعني ايه؟ ارتال يعني خطوط ورا بعضها، تتابع. فالتلاوة هي الاتباع، مش التلاوة القراءة، لا، التلاوة الاتباع. ورتل القرآن ترتيلا. سبحان الله. يتلو عليهم اياتك، مش مجرد تلاوة يعني نطقها فقط، لا، يطبقها. فانظر الى الاعرابي هذا الذي دخل الاسلام مجرد ان علم ان الله يزن بمثقال الذرة. سبحان الله. طيب انا لما اربي نفسي او من معي او ولدي او بنتي تربية عشوائية، ايه اللي يحصل؟ يحصل ان قلبه اما يمرض او يصير جامدا، وكلاهما شر. يصير قلبه ايه؟ قاسي. فاول شيء يظهر للإنسان في الشخصية لما تبتعد عن الشخصية القرآنية تجد أنه هو يتكاسل في البداية عن النوافل. وإذا تكاسلنا عن النوافل شوية هنتكاسل للأسف عن الفرض. ودي عمل خطير، خطيرة جدا. ليه؟ قلنا من قبل أن النافلة بالنسبة للمسلم كالبيت الذي له حديقة. أنت ساكن جوا البيت، تمام؟ ولما انت ساكن جوه البيت في حديقه تحيط بالبيت، فاللص اذا اراد ان يدخل في البيت اللي له حديقه الى ان ينتهي من المرور داخل الحديقه يكون اهل البيت استيقظوا او الحراسه او الامن او صاحب البيت او الى اخره. خلاص يبقى هينتبهوا. اما اذا كان البيت على قارعه الطريق وليس له حديقه، فاللص لما يحب يدخل على البيت راسا. البيت هو الفرض والحديقه هي النافله. فلما الانسان يحيط البيت بالنافله يجي اللص اللي هو لص الحسنات اللي هو الشيطان يعني لما يحب يكسلني عن ايه؟ عن النافله. لكن لو انا اصلي اكتفي بالفرض فقط يجعلني اتكاسل عن الفريضه. سبحان الله. اتكاسل عن الايه؟ عن الفريضه. الامر الثاني، القلب لو مرض. يعني ايه مرض؟ يعني لم يخشى عند قراءة القرآن، لا يحضر مجالس العلم، يحب الأغاني والهراء، يحب يبص يمين وشمال، يحب سبحان الله يضيع وقته فيما لا يرضي الله، شاغل نفسه بمشاكل الناس، شاغل نفسه بأخبار الناس، فضولي، عمل ايه؟ سوى ايه؟ وليه طلق؟ وليه عمل؟ وزوى؟ وعمل ايه في الميراث؟ وعمل سبحان الله، كل هؤلاء شاغل نفسه بشيء. يبدأ القلب بعد ما يمرض، والعياذ بالله رب العالمين، يبتدي يعاني من الجهل. الجهل بحقيقة الأمور. ليه؟ لأن احنا عندنا فرق بين معرفة القرآن وفهم القرآن. في فرق كبير بين معرفة القرآن، وده موضوع ايه؟ إن شاء الله ربما يعني نتحدث فيه في حلقة قادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا بإذن الله. لكن فيه معرفة القرآن وفيه فهم القرآن. فالإنسان اللي بعيد عن الفهم وبعيد عن المعرفة يجد أن قلبه بدأ والعياذ بالله يقسو. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تلاحظها متى؟ في صلاة الجمعة. الإمام يتكلم عن آية الرحمة ولا لا ذرف الدمعة حنينا إلى الجنة ولا حتى الجنة والنار. إذا انفتل العبد من صلاته ولم يقل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قالت الجنة يا ويح هذا، لم يدعو بهذا، يا ويح هذا. انفتل من صلاته ولم يسألك يا ربي أن تدخله عندي. وإذا لم يستعد من النار اللهم أجرنا من النار زي ما نعمل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 7 مرات، سبحان الله تقول جهنم يا ويح هذا انفتل من صلاته ولم يستعذ بالله مني، او لم يستعذ بك يا ربي مني. اذا حتى الجنة والنار غير متفاعلة مع قليل الدعاء. ليه؟ لان القلب لما يصيب المرض بكثرة فهم القرآن يبدأ والعياذ بالله القسوة، وبعدين بعد ما يعاني من الجهل والقصور يصير قلبه ايه؟ يطبع عليه، فطبع الله على قلوبه. يا ستار يا رب. وبعدين بعد ما يطبع على قلبه يختم عليه، يا ستار، زي الايه؟ الشيء المختوم، لا لا لا يفتح، يسمع القرآن سبحان الله. وبعدين بعد ما يفعل هذا يزيغ ثم يعمى والعياذ بالله. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. حذاري، وانا احذر نفسي طبعا، ان القلب يقسو. واذا قسى القلب في امرين يلينوه: كثرة قراءة القرآن مع التدبر، كثرة قراءة القرآن مع التدبر. ثم الامر الثاني ذكر النعم. ذكر الايه؟ ذكر النعم. بمثال ال يدي هذه تمسك القلم هكذا، تمام، وولدي المصور جالس يضبط الكاميرا، وابننا المخرج يعني يوزع الاعمال على ايه؟ الفنيين، ده فن الصوت وده كذا، فن الاضاءة، سبحان الله. طيب هذا يبقى اذا الالة دي عايزة محرك. طيب هذه اليد تتحرك هكذا وتمسك القلم وتقلب في الاوراق وتضعها هكذا وتأكل بها. طيب هل هذه احتاجت الى توصيل كهرباء حتى تتحرك هكذا؟ فاذا امتنع عنها الكهرباء زي الجهاز اللي انت جالس امامه الان تشاهدني في بيتك وانت قاعد كده حاطط قدما على قدم وسبحان الله ومنتبه ان شاء الله معاي. فهذا الجهاز سبحان الله لو يعني نزعت توصيلة الكهرباء من مصدر الكهرباء اعتمت الشاشة، خلاص الشاشة تعت. ليه؟ الشاشة تعت. يبقى لازم لها موصل. طب اليد هذه لا ليها زيت محرك ولا بنزين ولا سولار ولا بترول ولا كهرباء ولا بطارية، من الذي يحركها؟ المجرمين الملحدين يقول لك في هناك إشارة في المخ. من الذي أعطى المخ الإشارة؟ هو أصل المخ فيه يا عمي. من الذي ركب هذه المليارات من الخلايا فيها؟ سبحان الله، أرفع يدي هكذا. طب فين الرافعة التي ترفعها؟ فين المفصلات اللي ماسكة ما بين؟ الله أكبر. من الذي أجلسني هكذا؟ من الذي أخرج الكلمة من فمي هكذا؟ من الذي جعلني أستحضر بفضل الله ليس بعقلي معلومة معينة، معلومة معينة، وبعدين يعني كيف حضرت، كيف جاءت؟ فالقلب لما يتدبر ويقرأ القرآن يقول يا الله يا كرم الله سبحان الله العظيم. تجد سبحان الله العظيم الإنسان لا قوة إلا بالله، وهو كما نقول صغير السن لا يحمل هم الغد ولا يحمل هم الرزق، ودمعته قريبة ويفرح لأقل الأسباب ويعود بعد أن يغضب. لكن لما نكبر للأسف يعني والعياذ بالله عندنا الجهل بحقائق الأمور، لأن القرآن لا يصير واضحا في معالم حياتنا. لكن الإنسان لو وضع القرآن، أنا قلت من قبل كيفية التدبر ببساطة، أفتح صفحة صفحة وأنا أقرأ القرآن وعندي ورقة جنب الإيه؟ جنب المصحف، أقول الآية دي مدحت المؤمنين في إيه؟ ومثلا قد أفلح المؤمنون، وبعدين كم صفة؟ عدة صفات: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله، والذين هم لزكاة، والذين فاعلون، والذين، أقول يا ربي أنا في دي؟ أنا في هذه؟ انا فيها ده دي مش فيا دي في اكتشف ان انا عندي 3 صفات وحاول تطبيقها و7 صفات لا اطبقها. طب انا اعمل برنامج لنفسي دراسه جدوى عشان تنجح المؤسسه عشان ايه يوم ياتي يعني لا تكلم نفس الا ايه الا باذن. فمنهم شقي وسعيد منهم شقي وسعيد فانا عايز اكون مع الذين سعدوا كيف. طب ليها ايه زي بالضبط الولد الاول السنه الدراسيه وخلي بالك يا ولدي عندك في هذا العام فصلين دراسيين فصلين دراسيين الفصل الاول كذا الفصل الثاني كذا. هبتدي ايه الولد يستذكر ويحضر المحاضرات ويحضر الدروس العمليه ويروح على المعمل ويروح على المكتبه ويبحث في الشبكه العنكبوتيه ويبتدي يسال ويرجع للمراجع ليه يبقى ده متفوق ده سعى لان يكون من الفالحين. الاخر سبحان الله للاسف الشديد لم يهو هذا الامر لم يخطر له ببال خالص ما نام ويقول لك يلا يا راجل ان شاء الله رب العالمين رب العباد ان شاء الله كريم. ايوه الله كريم لا اكرم من الله لكن ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. فسبحان الله العظيم رب العباد من فضله خلى ايه جعل ال ال ال ال ال ال الشيطان عدوا لك وجعل مستيقظ لك يعني 24 ساعة سبحان الله. فأنت يجب ألا تغفل ها مع عن من ناصيتك بيده اللي هو إيه يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين شايفك وانت نايم وانت صاحي وانت تتحرك وانت تتكلم وبعدين أرسل لنا ملائكة حفظة يحفظوننا من أمر الله وبعدين ملك الحسنات وملك السيئات. وفي سبحان الله العظيم إذا دخل الرجل بيته فسلم على أهله وسمى الله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة يرسل عليكم سبحان الله. لما يجي الإنسان ينام وتدعو الله سبحانه وتعالى للطفل ان ينام لا اله الا الله تقول يا ربي عشان ينام ويستريح الدعاء يستجاب سبحان الله. المطر يقل نطلع صلاة الاستسقاء قضاء الحاجة الدعاء المكروب سبحان الله. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما سيد الادعية. اذا انت في معية الله يبقى القلب بدأ يتحرك القلب بدأ يتحرك بعد ان تعود وتعرض نفسك على كتاب الله تقول انا قرآني النزعة هل انا من الشخصيات القرآنية ولا انا شخصية اي كلام شخصية كده في الحياة اكل واشرب. لا الشخصية القرآنية شخصية سبحان الله العظيم. صحيح الانسان ينسى من ضمن يعني من ضمن صفاته انه ينسى طبيعته كده. ولذلك قال عطاء ابن عطاء السخندري في جملة عجيبة انت مع الاكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك. أنت في الدنيا وفي المرتبات وفي المدير والوزير والقرار ده في الدنيا لأن خليك مع المكون سبحانه وتعالى. فإذا صرت مع المكون عز وجل الأكوان تسير خلفك مطواعة لك سائرة في الطريق مطيعة لأنك أطعت الله. نحن قوم طوعنا ما بيننا وبين ربنا فطوع لنا المخلوقات كلها. فمن كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عز وجل أن الإنسان يكون في معية الله. لا تحزن إن الله معنا كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا هو الإنسان الشخص القرآني. أدعو الله أن أكون أنا وأنتم منهم من هذه الشخصية العظيمة الشخصية القرآنية. والأمر بسيط يعيد مراجعة حسابات ولنا تكملة إن شاء الله ولكن بعد الفاصل كنوا معي إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك الكون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحاور أو نشرح أو نبسط مسألة الشخصية القرآنية من الثقة بالله إلى التوكل عليه إلى حسن الظن به إلى اليقين به سبحانه وتعالى. فيصبح الإنسان متوازن تصبح مناعته الإيمانية قوية يهزم أي ميكروبات أو فيروسات ضعف إيماني حوله وكم هي كثيرة. لكن الله عز وجل إذا أخذك يعني في كنفه خلاص يعني نمت فالمخاوف كلهن أمان خلاص. الإنسان لا يقلق لأن ما قام به غيرك لك لا تقوم به أنت لنفسك لا تعول هما. ليه؟ لأن الذي يكشف البلوى هو الله وأنت لما تدعوه الشافي هو الله والمغني هو الله ليسد دينك هو الله ليشفي مريضك الله فك كربك هو الله يصلح لك زوجتك زوجك بنتي هو الله اللي يصلح لك زوجتك يا بني هو الله وهكذا. بس ايه اطرق باب الله وخليك ايه صادق في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. لا يعني لا داعي لان تكون قلوبنا مليئه بالغل او الحقد او الحسد او الضغائن او المكر او ولا يحيق المكر السيء الا باهله. كم ناس يدبروا لك مؤامرات وانت نايم قرير العين ولا تشغل بالك. الناس الذين يحسدونك ولا سبحان الله العظيم لا اله الا الله. لماذا؟ لان طالما قلبك حي مع الله سبحانه وتعالى فحسن ظنك بالله. طيب يا سيدي اهلا وسهلا، نبدا المكالمات. حريمه من فرنسا، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله يا شيخنا الكريم. مرحبا يا بنتي، تفضلي. هذه المره الثانيه اتصل في اتصل فيك بها. مرحبا. واريد ان اسالك يا شيخ، انا اقرا القران على المصحف في المصحف، ولكن عندنا في النوافل. نعم. عندما اصلي النوافل وكلما صليت يعني اكون يعني في وعي مع القران واتامل واتدبر. جميل. فانسى. وعندما أصل مثلا إلى كلمة مثلا مثل الكفل اليتيم أو الصدقة أو الكاظمين الغيظ أو الصبر، فإن أقول الحمد لله يعني. نعم. فهذا هل هذا مكروه أو؟ طيب يعني حاضر. يعني أنت تذكرين الله أثناء الصلاة في النوافل. نعم. من المصحف. أقول الحمد لله ولا أشعر. طيب يا حبيبي، بارك الله فيك يا بنت، شكر الله لك، ربنا يتقبل. أحمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه، تفضل. الله يبارك فيك يا سيدي، بعد إذن احترامي لك. نعم. أنا لما آجي أصلي وبيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار الحمد لله وما يعلم إلا رب العالمين. طيب. فجئت وأنا بصلي أحيانا أبكي. طيب. وبعد كده أحس براحة بعد ما أعمل الاستغفار وأزيد في كلمة الله الله، أحس حاجة أكلني نور وأكلني حاسس براحة بعدها راحة. عظيم. وأنا عامل عملية قلب مفتوح وبقالي فترة كبيرة الوقت حوالي سنة أو سبع شهور. نعم. بصلي على الكرسي. نعم. وبأتمنى من الله إن أنا أسجد لله سبحانه وتعالى عشان أحس بالراحة. طيب السؤال. السؤال الثالث، أطلب من الله سبحانه الله تعالى ومنك آخر الحلقة تدعي دعاء للمسلمين جميعا. حاضر. حاضر. وخاصة دولة الإمارات اللي حاضر. إحنا حاضر. مقيمين فيها بأن 37 سنة بنحبها وبنعزها وبنحترمها وبنقدر الأرض اللي إحنا عشنا. الكل يحبها. جزاكم الله خير أحمد، شفاك الله وعافاك، أكرمك الله. شكرا وجزاك. أبو جراح من أبو ظبي، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام يا رجل يا طيب. مرحبا مرحبا ابو جراح، تفضل. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. الله يرضى عليك ابو جراح، تفضل ابو جراح. شوي زيد البرنامج يا طويل العمر، الجماعه المشاهدين طلاب زياده البرنامج. يزودوه عن كده يعني؟ ايوه شوي عشان والله نسمعك اكثر واحسن ونعرف. الله يرضى عنك. والله طالب الاداره انا انا انا انا منفذ. نعم. أن يكون النفس الإنسان تكون مخلصة لله سبحانه، تكون متعلقة في الله قبل كل شيء. أيوة. قبل شهواته وأشياء. نعم. اللي نعم. نعم. وجزاك الله خير. بارك الله فيك أبو جراح، شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. نعم. حسان من الأردن، السلام عليكم. بسام، بسام ما شاء الله. غسان، الله أكبر. غسان. اسم عربي. السلام عليكم غسان. كيفك شيخ عمر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا ابني. في بس انا عندي ابني الصغير صعب يعني انه نقدر نقرأ قرآن او يحفظ قرآن. كم عمره غسان؟ عمره 11 سنة. نعم. ليه صعب؟ صعب ما هو عشان اخوه الصغير واخته الصغيرة ماتوا. ها. وكنا ناخذه على المقبرة احنا معنا، وصار عنده زي مرض نفسي وهيك. لا لا لا. نعم نعم. فصار عنده صعوبة التعلم يعني. عنده صعوبة التعلم. نعم نعم. فكيف اسم تنصحنا؟ طيب حاضر حاضر، شفاه الله شفاه الله وعافاه. حاضر نلحق نجاوب لان الوقت صار قليلا. بنتنا حليمه تقرا من المصحف في صلاه النوافل، فكلما مرت بايه معينه تتامل وتقول الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر وهو يقرا القران في الصلاه بايه من ايات الرحمه توقف وسال الله رحمته، وإذا مر بآية من آيات العذاب توقف وسأل الله أن يجيره من عذابه، إذا يعني مر بآية من آيات الجنة توقف وسأل الله أن يدخله الجنة، وهكذا. فكانت صلاته تدبرا وذكرا صلى الله عليه وسلم، فلا تبطل الصلاة. هذه الأمور إن شاء الله ربنا يتقبل يا حليمة منك ومنا إن شاء الله. أخونا أحمد من في الشارقة يعني بينه وبين الله يعني محبة الحمد لله رب العالمين, وعمل عملية قلب مفتوح ربنا يشفي كل مريض بإذن الله, يصلي على الكرسي ولما يستغفر الله بيشعر بحالة رضا وحالة نور فعلا. هذه حقيقة يا أخ أحمد, من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ونحن دائما في كل صلاة وفي كل مكان ندعو رب العباد لكل المسلمين في كل بقاع الأرض ولدولة الإمارات العربية المتحدة التي نعيش جميعا على أرضها. الحمد لله رب العالمين, ربنا يبارك فيهم ويطرد عنهم شياطين الإنس والجن وعن كل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. كيف نربي, هذا سؤال يعني صديق البرنامج المستمر أبو جراح أكرمه الله, كيف نربي النفس المخلصة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. هو دائما أبو جراح لي ولك الكلام وللكل أن الإنسان دائما يذكر نفسه بالنعم. طالما أنا ذكرت نفسي بالنعم أشعر أن الابتلاءات هذه مهما كانت, يعني واحد يعني زي ما سيدنا عروة بن الزبير رأينا يقول أعطيتني أربعة أطراف, رجلين وقدمين أو ساقين وذراعين, أخذت منهم يا رب قدم ست, تركت لي ثلاثة, تركت لي أربع أولاد أخذت منهم واحدا. فانظر إلى نظرة النعمة أو نظرة إلى النعم تقلل من الإيه من الابتلاءات. حتى جرب مع الذين يعني يظلمونك, إذا ابتسمت في وجههم فقد أضعت عليهم حلاوة الإيه حلاوة هزيمتهم لك. ابننا غسان من الأردن, ابنه 11 سنة عنده صعوبة في التعلم, نصبر عليه ونرى. وانا عارف ان الأردن ما شاء الله متقدمة جدا في أبنائنا فيها, المعلمين بالذات الذين يعلمون ذوي الاحتياجات الخاصة أن يعرض على متخصص ويبدأ في تعليمه ببساطة وسهولة إن شاء الله, ونسمعه القرآن ولا نضطر أن يعني يحفظ لأنه صعب التعلم, إلى أن إن شاء الله ربنا نسأله سبحانه وتعالى أن يفك الله عقدة لسانه وأن يجعل ألسنتنا دائما صغيرنا وكبيرنا لهاجة بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني كان موجز بسيط للشخصية القرآنية, وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذه الشخصية العظيمة المرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ندعو عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما, فك اللهم الكرب عن المكروبين, سد الدين عن المدينين, اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين, ارحم أبناء أمواتنا وأموات المسلمين, ربنا لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة, اللهم اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا, ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية, ولحظة الموت روحا وراحة, وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعدنا بكم في هذا اللقاء وكل لقاء, لا تنسون من صالح دعائكم, ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.